وأما إخباره أنه لو كان كذا لفعل كذا، لو كان فلانا موجودا لقرأت عليه، لو كان العالم موجودا لقرأت عليه، لو كان لو علمت أن فلان مريض زرته، لو استغفرت أن سبب ما سبب إلى كذا، وما أشبه ذلك. ليس هذا المادة الشرعية. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.